الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوة الكرام قال الله تعالى ولقد يسرنا الذكر القرآن للذكر فهل من مدكر فيسر الله جل في علاه القرآن لكل من أراد أن يتناوله ويسر الله هذا الكتاب الجليل العظيم لكل من أراد أن يتقرب إلى الله بتلاوته ويسر الله على الناس حفظ هذا الكتاب من باب حفظ أحكامه وباب الحفظ هذا الكتاب الجديد تطبيقا لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا الكتاب الذي فيه عزنا وشرفنا ورفعتنا وهذا الكتاب الذي به الأمان وبه السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم يسره الله لكل من أراد أن يتقرب إليه به ندخل في باب اليوم في الكلام على مباحث في علوم القرآن لعل كثير من الإخوة هم أعلم مني بهذا الباب لكن هي من باب الاستئناس والإشارة حتى لا نضيع هو الكلام على علم القراءات أو أنواع القراءات. الأسبوع الماضي بينا وقدمنا شبهات المستشرقين وغير المستشرقين الذين أرادوا ضرب سبب عزنا الذين أرادوا هدم قوام ما إن استعصمنا به واستمسكنا به التقينا أرادوا ضرب الأصل الأصيل الذي نعتقد فيه ربنا جل في علاه انه شرفنا وكرمنا واعظم قدرنا بان نزل لنا هذا الكتاب وتولى حفظه سبحانه جل في علاه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اليوم ان شاء الله سنتكلم على تيسير الله للعباد في مساله تناول هذا الكتاب الجديد الا وهو تنوع القراءات واختلاف القراءات ولعل اكثركم افهم مني في هذا الباب لكننا سنمر عليه ايضا كما قلنا استئناسا. القراءات جمع قراءة وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن. القراءات جمع قراءة وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب إليه إمام من الأئمة يطالب غيره ويرجع عهد القراء وتوفيق النطق في القراءة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم بالأخذ عنهم كابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان ياخذ القران غضا طريا فعليه ابن ام عبد وايضا ابي بن كعب رضي الله عنه في المسلم واعلم الامه بكتاب الله جل في علاه ابي بن كعب وثالث قول حذيفه ايضا كان من المسلمين في ذلك ولذلك عمر بن الخطاب في تزكيته له يعني اراد ان يؤمره امير المؤمنين ويستخلفه على الناس وايضا الاحاله على ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه هذه هؤلاء هم رؤوس القراء الذين قرأ عليهم التابعون واخذ عنهم طريقه النطق بالقراءات ثم بعد ذلك توالت وانتقلت حتى وصلت الينا بهذه القراءات. القراءات لها انواع اربعه هي تنقسم الى اربعه انواع منها ما هو معتبر ومنها ما ليس معتبر وقولي معتبر يعني منها ما أعده من القرآن ومنها ما لا نعده من القرآن. القراءات الأنواع الأربعة القراءات متواترة وهي الأصل الأصيل الذي نأخذ به قرآننا ونحن أصلا نتعبد به لربنا الذي علا نقرأه في صحفنا ونأخذ منه الأحكام والمتواتر أو القراءة المتواترة هو الذي اتفق النقلة إلى القراء طبعا اشهر القراء والقراء الايش؟ السبع او قل القراء العشر، العشر السبع فهو التواتر هو اتفاق النقله بايش؟ بالجموع التي يستحيل الله عز وجل الى قراءه معينه الى هذا القارئ الحمزه الكسائي الى القارئ الثاني الى الثالث، يتفقون على قراءه واحده ولا يشد احد بقراءه. اتفاق النقله الى اولئك القراء، الى اولئك القراء السبعه او العشره، وايضا الاتفاق الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القراءه المتواتره، والقراءه المتواتره التي ثبتت بالقطع بالقطع طيب الثبوت، فهذه التي نعدها قرانا، وهذه التي نتعبد الله بها في الصلوات، وهذه التي نستنبط منها الاحكام. هذه الاولى، وهي كما قلنا من الاجماع هي التي يستحيل تواطؤ احد او كذب فيها. الجمع عن الجمع الى القراء السبعه والقراء العشره دون اختلاف ودون افتراق ولا اشد من القراء واحد، ثم بنفس الجمع الى النبي صلى الله عليه وسلم. الثانيه المشهور، قراءات مشهوره. هذه القراءات يكون ممكن ينفرد فيها بعض القراء قراءات مشهوره هي لم تبلغ حد التواتر. القراءات المشهوره هي القراءه التي صح اسنادها وكانت عن جمع، لكن هذا الجمع لم يبلغ حد التواتر. النوع الثاني من انواع القراءات القراءه المشهوره. فالقراءه المشهوره هي لم تبلغ حد التواتر وتوفر فيها شرطان. الشرط الاول انها توافق الرسم العثماني، كما سنبين معنى موافقة الرسم العثماني. الثاني توافق قواعد اللغة العربية، توافق النحو يعني، توافق قواعد اللغة العربية. إذا هي قراءة مشهورة، هذه أقرب ما تكون يعني الخلاف فيها هل هي من القرآن أم لا. هي قراءة مشهورة لم تبلغ حد التواتر، لكن صح إسنادها ورواها جمع، وهي توافق الرسم العثماني. هذا شرط أصيل في أن تعد هذا من القرآن أن يوافق الرسم العثماني. المقصود بالرسم العثماني أتعجل المسألة هو إيش؟ المصحف اللي هو الجمع الاخير، جمع من؟ جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. توافق الرسم العثماني وايضا توافق قواعد اللغه كما سنبين. هذه القراءه المشهوره. القراءه الثالثه او النوع الثالث من القراءات الاحاد. هذه القراءه التي ينفرد فيها صاحب من الصحابه عن جمع من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمصحف من؟ كمصحف ابن مسعود. هي اشهر روايات الاحاد هي التي جاءت عن ابن مسعود، وايضا عن ابي جاء طرف منه، لكن هو الاشهر قراءات ابن مسعود رضي الله عنه، او مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، مثل قراءه ابن مسعود في قول الله تعالى لا الاصل اشهر منها وهي طعام 10 مساكين فكفارته طعام 10 مساكين من اوسط المطعمين يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. فراها ابن مسعود الجمع قرأوا الايه فصيام ثلاثه ايام وما زاد ابن مسعود قال فصيام ثلاثه ايام متتابعات. قراءه عن ابن مسعود. اللي يفرق بين قراءه الاحاد والمشهور ان الاثنين احاد، يعني المشهور ينزل تحت الاحاد ايضا، لكن ايش الفرق بينهما؟ الاحاد هذه القراءة اللي تقول عليها أنها أحد أنها يمكن ألا توافق الرسم العثماني. نقول قراءة مشهورة، القراءة المشهورة توافق الرسم العثماني ولا بد أن توافق القواعد العربية. قراءة الأحد أو الرواية المرتبة الثالثة مرتبة الأحد، قراءة جاءت لنا ووصلت إلينا من طريق الأحد، لا ممكن لا توافق الرسم العثماني. والعلماء مثلوا ذلك بأن الله جل وعلا قال والليل إذا يغشى والنهار تجلى وما خلق الذكر والانثى. قرأها ابن مسعود والليل اذا يغشى والنهار اذا يتجلى والذكر والانثى. قبل ان نقف عندها، ما الفرق بين القراءتين؟ اعيد عليكم الايه الاولى الاصل في السوره ايش؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا يتجلى وما خلق الذكر والانثى. قرأها ابن مسعود والليل اذا يغشى والنهار اذا يتجلى والذكر والانثى. وش الفرق بين القراءتين؟ جيد، أنت تقارب جدا، جيد، أحسن، نعم. يا ابني اتق الله، نعم، لابد هو، هو الفرق بهذا ايش؟ في مسألة نوع القصد. الآية الأولى وما خلق الذكر والأنثى هو يقسم بايش؟ بذاته المقدسة به أنه خلق الذكر والأنثى. هذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا وكرم الله وقدرة الله على الخلق. أما في سورة في قراءة ابن مسعود قال والذكر والأنثى، فهو يقسم بالمخلوق ذات. إذا القسم الأول كانت بالخالق، أما على قراءة ابن مسعود القسم بإيش؟ المخلوق. وهذه تخالف الرسم العثماني. الرسم العثماني لا يمكن أن يتحمل هذا. الرسم العثماني يمكن يتحمل أن تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتملها، ما فيش النقط أو الألف يحتملها. لكن هذه لا، ألغى كلمة كاملة، قال وتذكر الأنثى وجعل القسم الذكري والأنثى. فإذا هذه التي وصلت إلينا عن طريق الأحاد تصل إلينا عن طريق الشذوذ شاذة. قالوا هذه القراءة شاذة. القراءة الشاذة تعريفها الدقيق، ولذلك بعض العلماء كان يقول بأن الأحاد قراءة شاذة، ولذلك بعضهم حتى في الخلافات أثرت في الخلافات الفقهية بين الفقهاء في مسألة قراءة ابن مسعود صيام ثلاث أيام متتابعات. فبعض الفقهاء قال يجب على من أراد أن يكفر عن يمينه الحنت باليمين عليه التكفير بالصيام متتابع بوجوب وبلزوم التتابع. والذي أنكر على من قال بهذا الكلام قال لا، هذه قراءة شاذة، ويقصد شاذة أنها ليست بإيش؟ بالقرآن. ليست بالقرآن، لا نعدها قرآنا، لا نصلي بها ولا نعدها قرآنا. مفهوم؟ سنبين إيش المغزى منها والفائدة منها، لكن الغرض المقصود أنهم لما قالوا هي قراءة شاذة يقصدون أنها قراءة إيش؟ ليست من القرآن، لا يقصدون التنويع الذي يبينه الآن لعلم القرآن والقراءات أن القراءات منها أحد وشاذ. طيب القراءة النوع الأخير وصل إلينا عن طريق الشذوذ شاذة، قراءة شاذة. والقراءة الشاذة هي التي لم يصح إسنادها. يبقى الفارق بين الآحاد والمشهور أن المشهور القراءة المشهورة قد بلغت وصلت إلينا بإيش؟ بجمع، لكن لم يبلغ حد التواتر بشرطين اثنين هما توافق الرسم العثماني، والثاني توافق القواعد اللغة العربية. أما الآحاد لا توافق الرسم العثماني، لا توافق الرسم العثماني، لا الفرق بينهما. طيب والشذوذ والآحاد الفرق بينهما أن الشذوذ لم يصح إسناده، فلا كما نصب لأبي حنيفة أنه كان يقرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. وهذه كما قلنا لم تصح على حنيفة، هي منسوبة إليه ولم تصح. لو كان يقرأ فطبعا ملك يوم الدين لها قراءتان، ولا في ثالث يا إخوة؟ ها في ثالث يا أمهات محمد ماذا؟ هي مالك أو ملك، صح ولا لا؟ أقرأ مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هو كان يقرأها ملك يوم الدين. فهذه منسوبة لأبي حنيفة وليست بصحيح. فإذا الشاذة أو الشاذة هي لا تعتبر قرآنا ولا يؤخذ منها أي حكم ولا يستفاد منها، لأنها مذنوبة أصابتها. الإسناد لم يصح إلى الذي نصب إليه، وأيضا نصب عليه أنه كان يقرأ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، كان يقول ويقرأ اليوم ننحيك ببدنك، وهذا أيضا قراءة شاذة. هذه لم تصح، لم يصح استند إلى أبي حنيفة، فهذه قراءة شاذة. يبقى إذا اجتمعت لنا أنواع أربعة من القراءات، أو وصلت إلينا القراءة إما عن طريق التواتر، وفائدة ذلك أننا نعده قرآنا نصلي به نتعبد به، كل حرف حسنة وكل حسنة بعشرة أمثالها. هذه الأولى هي القرآن والتي اتفق عليها القراء السبعة والقراء العشر، طبعا نقلت إلينا بجمع يستحيل تواطؤهم على التواتر. تصل إلى القراء السبعة والقراء العشرة، ومنهم أيضا بنفس الجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية قراءة مستطيلة مشهورة، القراءة المشهورة جمع لكن لم يبلغ حد التواتر. هذه القراءة مشهورة وتوافق الرسم العثماني، ولذلك هو في خلاف هل نعدها قرآنا أم لا. توافق الرسم العثماني وتوافق قواعد اللغة، فهي توفر فيها شرطان حتى نعدها قرآنا كما سنبين الشروط التي لابد أن تتوفر لنعد القراءات التي تصل إلينا من القرآن. الثالثة الآحاد، وهذه الآحاد ما صح سندها، هي الصاحب صح سندها لإيمان كل حد التواتر، وأيضا لا يشترط فيها أنها توافق الرسم العثماني. والشهادة التي لم يصح سندها. الفائدة من هذه كلها، قلنا الفائدة من التواتر أننا نعدها القرآن. أما المشهور والآحاد فبالاتفاق الشاذ لا يعد القرآن ولا يستفاد منه بشيء، لأن سنده لا يصح. وأما الآحاد والمستطيل فالجماهير على أنه ليس بالقرآن، الجماهير لا يعدنا القرآن ولا يصح القراءة به في الصلاة فلا يتعبد به، لكنهم قالوا هذه تعتبر قراءة تفسيرية. قالوا هذه القراءة تعتبر قراءة تفسيرية، يعني نستفيد بها في تفسير القرآن كما قال أبو عبيد ما روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإننا يعني نميل إليه أن يكون تفسيرا لقول الله تعالى. يعني هذه القراءة تحول لنا مسألة تفسير القرآن، تكون قراءة تفسيرية، تكون قراءة تفسيرية. وضربنا أمثلة كثيرة على هذا الآن الأسبوع الماضي. فإذا الأحاد والمستفيض يعدنا قراءة تفسيرية، الفقهاء يستدلون بها على أنها كأحاديث الأحاديث الحسن، كأنها حديث حسن كما قال النووي والقراءة الشاذة. قلت إذا قال النووي أو الفقهاء ليس من أصحاب القراء، لو قال قراءة شاذة إيش يقصد؟ أيقصد المصطلح الذي بيناه يقصد إيش؟ أنها غير متواترة. فهو يقول والقراءة الشاذة عندنا تعتبر من الأحاديث الحسنة، يعني يأخذ منها الأحكام، يستفيد منها أحكاما على أنها حديث حسن مرفوع عن السبب. لأن ابن مسعود ما أتى بهذه القراءة من عنديات نفسه ولا من كيسي، لكن لما اختل شرط من شروط اعتباره اعتبار القراءة أنها تكون من القرآن، قلنا لا، القرآن عندنا لا يثبت إلا أن يكون قطعي الثبوت، لابد من الجزم، والآحاد فيه ما فيه من الاحتمالات، والقرآن لا يصح أن يدخله الاحتمال. لكن ابن مسعود ما كان له أن يأخذ هذا الكلام أو يأتي به من عنديات نفسه، فأكيد أخذوا من فلذلك عدوا العلماء القراءة للآحاد عن طريق الآحاد أنها من الأحاديث الحسنة يعتد بها ويؤخذ بها في الأحكام، ولذلك افترض في أحكام فقهية كثيرة بين العلماء. المبحث الثاني الذي نذهب إليه أيضا في باب القراءات الشروط التي لابد أن تتوفر حتى نقول هذه القراءة متوفرة، هذه قراءة قرآن، وهذه القراءة صح أن نقرأ بها كورش وغيرها، فنقول هذه القراءة صح أن تكون قرآنا وصح أن نقرأ بها. الشروط التي لابد أن تتوفر أولها التواتر، أولها التواتر لابد، وإذا قلنا التواتر يبقى وجب علينا أن نقول كل آحاد ها ليس قرآن، مشهور ليس قرآن، يبقى لابد أن نقول صحة الإسناد وليس صحة الإسناد فقط للتواتر أو شرط التواتر. وتعريف القرآن قلنا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد به او بتلاوته الايش المنقول الينا بايش بالتواتر. فلا بد الشرط الاول التواتر، الشرط الاول لابد صحه السند الى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، فنقول هذا قران، هذا الشرط الاول، اذا توفر فهو من القران. بقي الشرط الثاني، الشرط الثاني ان يوافق الرسم العثماني، الشرط الثاني ان يوافق الرسم العثماني، اي يحتمل كما قلنا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل، فإذا كانت تحتمل إذا هذه قراءة أيضا كما قلنا من القرآن. الشرط الثالث، وطبعا بالنسبة لاحتمال الرسم العثماني كما قلنا النقطة أو الحرف، النقطة أو الحرف، مالك ملك، أو تقول مثلا لا ولا يخاف عقباها، اقرأها فلا يخاف عقباها، يحسد يحسد، ثبتوا تبينوا، كل هذه نقول توافق الرسم العثماني، فإن كانت توافق الرسم العثماني احتملها الرسم العثماني هي من القرآن. الشرط الثالث أن توافق اللغة العربية، يعني إيش توافق اللغة العربية؟ يعني قواعد النحو تحتملها تنطبق عليها، مثال ذلك مثلا في سورة النساء قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم والمؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أكملوا. راح بالكتاب أكملوا، قال والمقيمين، وهذه معطوفة على إيش؟ خليك معي صيف حتى ولو متعب اشرب ماء أحسن الله زادك لو تعلم ألك أنك لله من كنت مرهقا وتصبر على الطلب زادك الله حفظا ويسع عليك امرا. اقول قال الله تعالى لكن الراسخون منهم، لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون، قال والمؤمنون اللي هياتي بعدها معطوف عليه، والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك ما انزل من قبلك، ثم قال والمقيمين، مع ان اصل العطف ايش؟ معطوف بياخذ حكم معطوف عليه، يبقى لو قلنا في غير القران ايش تقول؟ والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وايش؟ والمقيمون، صح؟ انها معطوفة على ايش؟ على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال والمقيمين، فانت تقصد تقول هذه من القرآن. هل لو قرأت بغير القرآن اقول والمقيمون، لان المعطوف يأخذ حكم المعطوف المعطوف عليه؟ اقول نعم، صح ان تكون القرآن، لان اللغة العربية تتطرق عليها وتحتملها. ايش؟ كيف احنا نصبناها؟ لو سألت الاخوة قلت ما الذي نصبوه؟ او لما نصبناه؟ او كيف توجيه نص هذه الآية؟ قال الله تعالى فين صاحب المصنف وورث فين؟ صاحب المصنف خليك كما انت خليك جاهز، تشرفنا بك. اجلس الآية تذكرها تذكرها بها، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، والمؤمنون انتبه يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، والمقيمين في غير القران اشتقى لو في غير القران اشتقاها هات الان. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك والمقيمين في غير القران اقراها ايش؟ لو انا قلت لك اعرف المقيمين ايش؟ تقول ايه؟ معطوف على ايش؟ المؤمنون. طيب تقراها ايش غير القران؟ والمقيمين. هنا في القران والمقيمين علامه نصبها، عرفت الله علامه نصبت، علامه نصبت يا رسول الله، يا رسول الله علامه نصبت. لما نصبت؟ عشان الاختصاص او ايش؟ او النكر، صح ولا لا؟ يعني كانك تقول اخص واخص من ذكر المقيمين، او تقول وامدح المقيمين، صح ولا لا؟ الحمد لله. يبقى اذا اللغه تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتمل. اقول لكن الراسخون في العلم الاعين هذه قتلتني بنظرات باسهم قاتله، مش حد شايف فاهم انا؟ قلت له انت كله مفهوم؟ فاهم شيء؟ فاهم؟ طب اللي ورا؟ عيد؟ قال العلم بين احبين مستحي ومستكبر، عيد؟ طيب هو الاصل ايش؟ انا اقول جاء محمد وزيدا، تيجي؟ طبعا اللغه هتقول لك تيجي فيها فيها ما اخطا نحويهم قط، لكن خلينا على الظاهر جاء محمد وزيد قط. فتقول جاء محمد وايش؟ زيد، لان زيد معطوف على ايش؟ على محمد، والمعطوف ياخذ. واحنا قلنا المرفوعات سبعه صح؟ المبتدا وخبره، الفاعل ونائبه، وايش ثاني؟ وخبر ان وايش؟ كان والايش؟ والتوابع من التوابع المعطوف. فزيد معطوف على محمد، محمد مرفوع، يبقى زيد يكون حكم مثل القاعدة الفقهية، المجاور ياخذ حكم المجاور، فالمعطوف مجاور زيد بجانب محمد فأخذ حكم محمد، صح؟ هنا الآية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، المؤمنون طبعا منصوبة وعلامة النص العين المكسورة، صح؟ ليش؟ منصوبة مرفوعة وعلامة الرفع الضاد، علامة الرفع ايش؟ لما؟ لأنه جاء من بكر الثاني، صح؟ طيب قال والمقيمين، المقيمين هذه معطوفة على من؟ المؤمنين اللي هو المؤمنون، فلابد احنا لو قرأ غير القرآن نقول والمقيمون، فهمتم؟ فأنا نقول الآن طب إذا قلنا أنها من القرآن لابد أن نوجه، لما نصبت؟ ما هي معطوفة على مرفوع، فكيف تنصب؟ قلنا لا، وجه اللغة يحتمل ذلك، ايش الوجه الذي يجعلنا نحتمل هذا؟ ان احنا ممكن ننصبها على ايش؟ على التخصيص، يعني اخص بالذكر المقيمين الصلاة، وهذه ايضا فيها اشارة تفصيلية عالية جدا، ممكن تقوي جانب من يقول تارك الصلاة كافر، او يقول ان الركن الركين في هذا الدين هو ايش؟ الصلاة، لذلك خصه بالذكر، واخص المقيمين بالصلاة، او امدح خصيصا امدح المقيمين الصلاة، مفهوم؟ فإذا الوجه اللغة يحتملها ولا ما يحتملها؟ صح أن تقول القرآن، صح أن تقول القرآن. أيضا في الآية الأخرى إن هذان لساحران، يا صائم إن هذين لساحران، صح ولا لا؟ مش اسم إن منصوب؟ صح، اسم إن منصوب، هذين لساحران واللام المزحلقة. فكيف نقبل؟ فكيف نقول أن هذه قرآنا وهي إيش؟ اسم إن مرفوع مش منصوب. نحن نقول هذه على لغة من يبقي المثنى على حالة واحدة. نأتي ابن هشام وغير ابن هشام خش علينا أرضك ابن صوت بتاعك. المهم بس خلينا نتكلم لبيج الإخوة عشان بعدين تدخل أنت تهجم عليه ابن هشام. الأصل أن نقول هذه لغة من لغة العرب. نعم يعني يجعلون المثنى على حال واحد. مفهوم؟ الأصل عندنا كما نعلم أن هذين ساحران أو لا ساحران صحيح ولا لا؟ اسم إن منصوب. لا هم يبقون المثنى على حالة واحدة هي حالة الرفع. قالوا إن هذان لساحران. فنقول اللغة تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتملها. ولغة من لغة العرب، لغة من لغة العرب المعتبرة. فلذلك نقول هي توافق اللغة العربية. هذا ابن هشام. هذا النكت. أنت لو أتتنا بالفصل مش هنطلع خلينا نفك نظر. طيب وهذا الذي نقول أهملها جعل أهملها وده بعيد وهي عامل. طيب أهملها وقلنا هي عاملة، هذا الوجه في عاملة وإذا وقت وحيث ما طلعت تهملتها مثال أطلع علينا التأسيس الذي أصلناه. صحيح أنها عاملة وقلنا هي يعني النحو أو اللغة يحتملها لغة من لغات العرب. إذن شروط ثلاثة لصحة القراءة، نقول أن هذه من القرآن أن تكون كما قلنا متواترة، صحة السنة المسنة متواترة. الثاني يحتملها الرسم العثماني. الأمر الثالث يحتملها اللغة العربية. هذه الشروط إذا توفرت في القراءة قلنا هذه القراءة متواترة وهذه القراءة إيش؟ قرآن. هذه القرآن من القرآن نتعبد به لله لا بالعلا، نصلي به وتجزي الصلاة بمثل هذا القرآن. المبحث الأخير في هذا الباب قبل أن ندخل على علماء القراءات، وهذا نجر إن شاء الله، لكن الآن نأخذ مسائل مهمة جدا ثمرة أن نعرف وجه اختلاف القراءات. ما هي الفائدة من هذا من معرفة أو فوائد اختلاف القراءات؟ اختلاف القراءات ليس من اختلاف التضاد، من اختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف إيش؟ تضاد. اختلاف التضاد هذا الذي لا تقبل الضد بحال من الاحوال، لا يجتمع نقيضان، الضدان لا يجتمعان. اما اختلاف التنوع يحتمل هذا الاختلاف. اختلاف التنوع افضل من اختلاف التضاد، او اختلاف القراءات وقبال اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وقد مثلت لذلك كثيرا وقصدت القول بالاختلاف المعتبر وغير المعتبر، تذكرون ولا لا؟ شرح الاصول تكلمنا عن اختلاف المعتبر وغير المعتبر، لا نعيده هنا، لا نريد شيء واحد فقط أن نبين. اختلاف القراءات هذه اختلافات محتملة لا إنكار فيها، كما كان عمر بن الخطاب لما سمع السورة من غيره وأخذه بتلاميذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت، لما قرأ ثم قرأ عمر قال هكذا أنزلت، فلا إنكار فيه. اختلاف فيها اختلاف تنوع، ومعنى اختلاف تنوع لا إنكار فيه وكل يؤخذ به. الفائدة الأولى التي نستفيدها من اختلاف القراءات أولا سماحة هذه الشريعة ورحمة الله بهذه الأمة. فمن رحمة الله بهذه الأمة أن يسر علي هذا الكتاب. كل إنسان المغرب العربي مثلا في بعض حروف مخارج الحروف عندهم يصعب عليهم أنهم يخرجوها كما يخرج أهل مصر. أهل الصعيد لهم مخارج حروف معينة يصعب عليهم أنهم أهل الحضر مثلا يخرجونها كما كانت عليه. فتيسيرا عليهم كانت هذه القراءات مخارج الحروف وصفات الحروف تيسيرا من الله تعالى رحمة الرب الكريم على عباده أنه أنزل القرآن بمثل هذه القراءات المختلفة. الأمر الثاني وهو أيضا إظهار فضل الله على الأمة أو تشريف الله لهذه الأمة. ما من أمة من الأمم حباها الله كتابا من الكتب يحوي أحكاما وشريعا ودستورا للحياة مثل كتابنا، ولا تنوع بمثل تنوع كتابنا ليسهل أخذه. وهذا تفضيل الله لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا من باب تفضيل الله لهذه الأمة. من هذا أيضا الإبانة عن الإعجاز، تنوع وجوه التلاوة. الإعجاز هذا القرآن معجز صح؟ وهي معجزة خالدة. من بيان الإعجاز هو تنوع التلاوة. فإن تنوع أو اختلاف القراءات ولو على حرف واحد يجعلك تستنبط أحكاما كثيرة مختلفة ومتنوعة. وبالمثال يتضح المكان المقال. يعني لو غيرت حرفا واحدا حتى في الاعراب لو كانت مكسوره فجعلتها منصوبه مثلا ستغير لك احكام. فهذا من باب الاعجاب بحرف واحد تتغير الاحكام وتتنوع ولا يعني وتختلف فيكون حكم ثم حكم ثم حكم بحرف واحد هو الذي اعطاك هذه الاحكام الكثيره دلاله على كنوز هذا الكتاب الجليل وان احكامه وعجائبه لا تنتهي. مثال ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والقراءه المشهوره ايش؟ القراءه المشهوره ارجلكم. لا مش مشهوره هذه. طيب هو اللي قرا ارجلكم هو من؟ نافع بن عامر والكسائي وعاصم من رواية حفص. نافع ابن عامر والكسائي وعاصم من رواية حفص قرأها وأرجلكم. وقرأت أيضا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قرأها عاصم. هذه القراءة جاءت أيضا عن عاصم لكن من رواية أبي بكر بن عياش. لكن من رواية أبي بكر بن عياش قرأها وأرجلكم. والفارق بين الاثنين الأولى قال وأرجلكم فعطفه الرجل على المغسول وأرجلكم عطف الرجل على الممسوح. إذا في الآية الأولى عطفت على المغسول فأخذت حكم فالآية الأولى إيش؟ الغسل. والآية الثانية في القراءة الثانية والآية في القراءة الثانية وأرجلكم بالكسر فكانت معطوفة على الممسوح فحكمها ممسوح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني اغسلوا ايديكم وارجلكم اغسلوا ارجلكم. وهذا الذي اتخذه العلماء على انه ركن من اركان الوضوء وهو غسل الرجلين غسل الرجلين. ثم في القراءه بقراءه اخرى في روايه حفص عن ابي بكر بن عياش قراها وارجلكم بالكسر فعطفها على امسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وبارجلكم. فاذا جرت عطفت على المسح فيكون الركن هنا حكمه المسح. لذلك اختلف العلماء اختلاف شديد جدا هل المسح من ايش؟ عن الغسل. اختلاف نعم هذا صحيح. الشيعة يقولون بان المسح هو الاصل في غسل الرجل. والصحيح ان الجماهير قالوا بان الركن في الوضوء ليصح الوضوء قطع الرجل. فاذا قطع الرجل له داع على من حكم عليه ذلك صح؟ ايش الواجب؟ قطع الرجل؟ غسل الرجل. هناك قول ثالث ايش هو؟ أبا معاذ. طب من الذي قال بالغسل والمسح؟ ابن حزم أخطأ وإن لم يكن هذا فسيكون ذلك. نعم الجرير الطبري هو الذي قال ركن الوضوء أن تجمع بين المسح والغسل عملا بإيش؟ بالآيتين. والصحيح أن المسح بدل والأصل هو الغسل. لكن نقول أخذت هذه الأحكام من إيش؟ من القراءات المتنوعة والمختلفة تبين لك فائدة معرفة اختلاف القراءات. ايضا من هذه الفوائد عندنا ايه من اعظم الايات في مثل هذا الباب على المذهب الشافعي. الشافعي يرى بان من نواقض الوضوء شيء خاص بالنفس النوم. يا ناس انت اللي نايم صح؟ ها احسنت. مس المرأة عنده ينقض الوضوء وادلته من الكتاب قول الله تعالى او لامستم النساء. لكن انت انظر ودقص النظر او لامستم النساء ممكن تحتمل الملامسه المباشره اليد باليد البشره بالبشره او الملامسه يعني ايش؟ الجماع. ولذلك قال ابن عباس في هذه الايه او لامستم بالمس او لامستم قال القران يكن ادب القران يكن يعني ايش يريد او جامعتم النساء. فجاء الشافعي فقال نحن معه. وابن عباس من اهل اللغه وحبر الأمة وأول القرآن. لكن خذوا القراءة الثانية وهذا الذي نبين لك. القراءة الثانية قال فيها الله جل في علاه أو لمستم النساء غير ما قال أو لمستم النساء يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم. القراءة الثانية قال لمستم ولمستم هذه لا تحتمل الا مباشره البشره قال فهذه اختلاف القراءة هذا بيّن لنا حكم الأصل الأصيل، وهو أن الملامسة الأصل فيها هي والله ثم والله. لو حديث عروة لكان أقوى المذاهب هو المذهب الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لولا أن حديث عروة بأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه فيذهب ويصلي ولا يتوقع لولا هذا الحديث. وحتى الشافعي علق كما نقل البياقي في معرفة السنن والآثار أن الشافعي علق القول به على إيش؟ على الصحوان. كان البياقي نفسه ضعف الحديث ضعيفا شديدا، والمسألة كلها دائرة في شرط البخاري ومسلم لا نعيد الكلام فيه ولسنا في صدد التفصيل، لكن الغرض المقصود انظر إلى اختلاف القراءات بين لك الأحكام المختلفة. وأيضا من ذلك قول الله تعالى الملامسة مفاعلة، والمفاعلة لابد أن تكون بين طرفين. صاحب اللسان جذيبة كذلك. أيضا عندنا قول الله تعالى ولا تقربوهن نساءكم حرصا لكم، قال الله تعالى في هذه الآية ولا تقربوهن حتى اقرأوا الآية حتى. شيخ هشام عندنا أيضا رجل صاحب قراءات فاضل وصاحب صلى الله خيرا مفخر لنا في أهل كرموز منحه الله تعالى هذا العلم، وأيضا الإخوة في الخيرة ما شاء الله شعب قاسم معه الإخوة هؤلاء أيضا من الله عليهم بهذه القراءات. الحمد لله السدرية بأسرها عامرة، وكل هؤلاء أيضا ثمرة من ثمرات أم سعد وشيخ عبد الحميد مسيوني نسأل الله أن ربنا يرحمها رحمة وسعة. أبو معاذ معنا إخوة الكحول يعني هم ننحي نفسي جانبا وأستحي على نفسي، لكن الحمد لله احنا فقط بنؤسس اصولا ليمشي عليها الاخوه الافاضل. فالغرض المقصود ان نقول القراءه الاولى المشهوره عندنا قراءه حفص، قراءه حفص ان الله جعلها قال ولا تقربوهن حتى يظهرن بايش؟ التخفيف. هناك قراءه اخرى قرات حتى يطهر، صح يا استاذ بلال؟ نعم قال حتى يطهر. انظر والله هذه من فضائل معرفة القراءات، حتى اتطهرنا هذه الآية قاسمة لظهر أدلة ابن حزم، لأن ابن حزم هو ابن حزم والأحناف. فابن حزم يرى بأن المرأة إذا انقطع الدم له أن يجامعها، تغتسل يستحب بما تغتسل يجامعها إذا انقطع دم، وهذا باطل وواهن وشاذ وضعيف، وقل ما تقول في هلكة هذا القول. قول ليس معتبرا بحال من الاحوال، بل لو اخذنا القراءه المشهوره عندنا قال حفص قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، الكلام يطهر محتمله بانقطاع الدم ومحتمله بايش؟ طيب نقول لا قف عنده ولا تقربوهن حتى يطهر، ثم قال الله تعالى فاذا تطهر. وما معنى تطهرنا؟ يعني طبعا كل زياده في المبنى تديني زياده في ايش؟ قاعده لغويه صاحب اللسان، قال الغوية عند أهل اللغة كل زيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى، صحيح؟ فإذا تطهرنا يعني إيش؟ يعني اغتسلنا، فتطهرنا بفعل أنفسهن، انقطاع الدم ليس من فعلهن ولا من فعلهن، يعني كل امرأة حاض تحتاج بقى إنها تقطع الدم تقطع، راحت الحج وحاضر بدل اللطم والسويت اللي احنا بنشوفه في الحج وتقول طب استكفر فباخذ بفتوى شيخ الاسلام تيميه، طب ماذا افعل؟ يا بنتي لا يجوز ان تدخلي المسجد الحرام ولا ان تطوفي وانت حاضر، شرط الطهاره. فان كانت المراه تستطيع ان تقطع دمها بيدها ودم الحاج ده انتهينا الموضوع انتهى، كل حاجه ومؤتمره لم تسال ولم تستفت، صحيح ولا لا؟ فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن بغير فعل انفسهن، ثم قال فاذا تطهرن بفعل انفسهن، فاذا تطهرن اغتسلن. فمن قال لي من قال لك بهذا الفهم اقول دعك من هذا من قول الجمهور، خذ المعضد له القراءه الاخرى. وهذه من فوائد اختلاف القراءات، القراءه الاخرى ماذا قال الله جل في علاه؟ قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ويطهرن يعني ايش؟ يغتسلن. واضحه جليه جدا على ان المراه وان انقطع دمها لا يجوز ان ياتيها زوجها حتى تغتسل. من الفوائد ايضا بيان المجمل يفسر في القراءات في سوره البقره ايضا ما زلنا معها، مثلا يقول الله جل في علاه في قصه ادم وابليس وحواء قال قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه